بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن العبادة في اللغة هي الطاعة مع الخضوع، ومنه سمي العبد عبدا لأنه يتذلل لسيده ويطيعه. وأما تعريف العبادة في الاصطلاح فقد عرفها الجرجاني بقوله: العبادة هي فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه. وعرفها أبو الخطاب بقوله: العبادة هي التعبد والتقرب إلى الله بالأقوال والأفعال والتروك. فالأقوال مثل التسبيح والقرآن وغير ذلك، والأفعال مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك من أفعال العبادة، والتروك مثل ترك المعاصي بأنواعها. ومن تعاريف العبادة الذي حظي بالقبول عند كثير من أئمة الدعوة ما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطلة والظاهرة. فالصلاة والزكاة والصيام وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل وأمثال ذلك من العبادات، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والرجاء لرحمته والخوف من عذابه، وأمثال ذلك هي من عبادة الله عز وجل. ذلكم أن العبادة هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل جميع الرسل، كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالعبادة إذن أرحب وأشمل من تلك النظرة الضيقة التي حصرت العبادة في الشعائر، إنها تعني السلوك الإنساني كله عقيدة وعبادة وخلقا ومعاملة، بل حتى في قضاء الشهوات والرغبات النفسية. ففي الحديث: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه الإمام مسلم. قال النووي رحمه الله: فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه، أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام، أو الفكر فيه، أو الهم به، أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. وقد نعت الله صفوة خلقه بالعبودية، فقال سبحانه: عينا يشرب بها عباد الله. ووصف الملائكة بذلك، فقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وقد نعت الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أكمل أحواله، فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقال في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه فالدين كله عبادة. ففي وسع المسلم أن يحول كل أعماله إلى عبادة إذا قصد بها وجه ربه والتقرب إليه بها، فكل عمل يراد به طاعته يصير عبادة يستحق عليه الثواب من الله والرضا من رب العالمين. هذا وقد فرض الله على عباده ألوانا شتى من العبادات، بعضها بدني محض كالصلاة التي أمر الله بإقامتها في كثير من الآيات: وأقيموا الصلاة وكذا الصوم، وبعضها مالي، وقد شرعها الله طهرة للمال. ومن العبادات الحج، جمع بين المدن والمال. وإطلاق لفظ العبادات على أركان الإسلام الأربعة يتفق مع طريقة الفقهاء الذين يفضلون تسمية الجزء الخاص لعلاقة الإنسان بربه باسم العبادات، وتسمية علاقة الناس في المجتمع الإسلامي باسم المعاملات، وعلاقة الزوج بزوجته وأولاده بأحكام الأسرة. فالمعنى المراد بالعبادة في هذا البرنامج العبادة من الجانب الفقهي الذي يتناول الشعائر الدينية التي يتقرب بها العبد إلى ربه معلنا عن شكره وامتنانه، وهي الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج. أيها المستمع العزيز، يحسن قبل الشروع في بيان الرخص في العبادات تفصيلا، بدءا بالرخص في الطهارة، ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج، أن أبين أسباب الرخص في العبادات ولو بشيء من الإجمال، ليكون من باب التقعيد لما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وهي تتضمن ضوابط الأخذ بالرخصة الشرعية. فأول أسباب الرخص في العبادات الضرورة، وهي أن يبلغ الإنسان حدا يخاف فيه أو ضررا شديدا على الضروريات الخمس يقينا أو ظنا راجحا، إن لم يرتكب المحظور شرعا ليدفع هذا الهلاك أو الضرر الشديد عن نفسه. والضرورات تبيح المحظورات، قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومن حالات الضرورة التي تبيح الترخص الاضطرار إلى تناول المحرم من طعام أو شراب، والاضطرار إلى كشف العورة والنظر إليها ولمسها للتداوي، والاضطرار إلى قتل الصائل من حيوان أو إنسان للدفاع عن النفس، والاضطرار إلى أخذ مال الغير وإتلافه، والاضطرار إلى قول الباطل أو النطق بكلمة الكفر تحت تأثير الإكراه. مستمعي الأكارم، إن الضرورة التي تبيح الترخص لها ضوابط يجب توفرها قبل الشروع في المحرم، إذ شاع في زماننا عبارة الضرورة لأمور لا تتوفر فيها وصف الضرورة شرعا التي يخشى فيها الإنسان على نفسه وماله ودينه وعقله وعرضه خوفا يقينيا أو غالبا على ظنه. فلا تعجب إن أطلقت الضرورة على شيء من الكماليات أو لكل ما يخالف هوى النفوس. قال الشاطبي رحمه الله: فاتباع الهوى ليس من المشقات التي يترخص بسببها. فأول ضوابط الضرورة أن تكون الضرورة متحققة غير متوهمة، فقد يتوهم الإنسان أمورا صعبة وليست كذلك، ولو تتبع الإنسان الوهم لرمى به في مهاوٍ بعيدة ولا أبطل عليه أعمالا كثيرة. وذكر الله نموذجا من هذا الصنف وشدد الوعيد عليه في قوله سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فهذا الصنف سماهم الله ووصفهم بأنهم ظالمي أنفسهم بأن حرموها الحياة في دار الإسلام نتيجة لتقديرهم الخاطئ للعجز وللضرورة التي يقبل بها اعتذارهم. فجابهتهم الملائكة بالحقيقة وتأنيبهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأقاموا مع الكفار مع القدرة على مفارقتهم، فاستحقوا الوعيد الشديد والعذاب الأليم. فالضرورة الحقيقية هي التي تنزل بالإنسان ولا يستطيع أن ينفك عنها، كالإنسان يصيبه مرض فيعجزه عن القيام للصلاة وعن حضور الجمع والجماعات وهكذا. أسأل الله الكريم أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه إلى الممات، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.